أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لقد صدق الله رسوله إياه بالحق هو الذي Oh, يعجب النور ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة بسم الله الرحمن الرحيم بسم والذي

والسماء والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورا وتقواها قد أفلح من زكاها خاب من دساها كذب ثمود بطغواها بعث أشقاها فقال لهم رسول فكذبوه فعقروها فتذب عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم لا في قريش بسم صدق الله العظيم الفاتح.